يعني ما هذا ما اشتغل خلاف في بينها في السنة والبدعة، لو أن رجل قال لا أرى الفرج على الحكام إلا على هذا الحاكم الفاسق يكون مبتدعا. فإذا من بدع في أمر من خالف أهل السنة في أمر جزئي اشتغل الخلاف في بين أهل السنة والبدعة فإنه يبدع. على هذا جماعة الإخوان المسلمين مبتدعة. لماذا مبتدعة يا إخواني؟ لأن أرسلت يا أبا فيصل الدرس تأكيد مسلمات سلفية. نعم نعم شيخنا أرسلته على الوسائل. في محاضرة لي صوتية، محاضرة اللي في اليوتيوب تلقاها بعنوان أقوال أشاعر عرض ونقد. طيب أيضا لو تنشرها يا شيخ أبا فيصل. طيب أخواننا في الدروس لابد نضبط الكلام على الأشاعرة. لماذا؟ لأنهم منتشرون عندهم. أما الإخوان المسلمون يا إخوان فهم مبتدعة. لماذا مبتدعة يا إخواني؟ لما يلي: أولا لا يروا الدعوة التوحيد، يقول دعوة الدعوة التوحيد فرق الصف. ثانيا لا يدعو الولاء والبراء على السنة، وإنما الولاء والبراء على الحزب، ومن والى وعاد على غير الكتاب والسنة فهو مبتدع. ثالثا لا يروا الدعوة التوحيد، ليست الدعوة التوحيد همهم ولا غمهم ولا ديدنهم ولا مرادهم، ومن كان كذلك فإنه يبدع. رابعا يرون الثورة على الحكام وتهيج الشعوب على الحكام، ومن كان كذلك فإنه يبدع إلى غير ذلك. أما جماعة التبليغ فأيضا تبدع لأسباب. السبب الأول لا يهتموا بالتوحيد، وهذه مخالفة لأهل السنة في أمر كلي. السبب الثاني أنهم يوالون ويعادون على حزبهم، من كان معهم تبليغيا فهم يحبونه ويعظمونه ويقدرونه. الأصوات تأتي من يا أخوان؟ ثاني إخوان لا يوالوا إلا التبليغ، والون ويعادون على الحزب، ومن والى وعاد على الحزب فهو مبتدع، لأنه لا يوالي وعاد على السنة وإنما على الحزب. ثالثا التبليغ لا يعترون بالعلم، بل يحذرون من العلم والعلماء، والتحذير من العلم والعلماء بدعة، وهذه مخالفة في أمر كلي إلى غير ذلك مما عند جماعة التبليغ. وهذه الأمور أذكرها حتى تكون على بصيرة يا إخواني. تنبيه: يجب أن تعرفوا ما معنى السرورية. السرورية يا إخواني في الظاهر سلفيون، وفي الباطن إخوانيون. وأنا أقرب أحيانا بطريقة بمثال، يعني لا أدري هل تفهمون لغتي أو لا تفهمون. البدي، بدي السيارة رأيته خارج السيارة سلفي، والمكينة محرك السيارة محرك الذي هو المكينة هذا أخواني. والسروريون انتشروا في السعودية جدا، ولهم رواج وقوة، ولهم رواج وقوتهم. والسروريون إذا رأيت في الظاهر يتكلم في التوحيد وملتحي ومشمر ثوبه ويستاك سواكه ويحرص على السنة الرواتب، تقول هذا سلفي، بل قد يشرح العقيدة الواسطية وغيرها، تقول سلفي. لكن ما مشكلة السروري؟ مشكلته فيما يلي، انتبهوا لهذا يا إخواني. أولا داعي الثورة ضد الحكومات تعريضا أو تصريحا. ثانيا لا يحب السلفيين، يسميهم جامية، يسميهم مدخلية، يحد منهم بأي طريقة كانت. ثالثا تراه يوالي الحزبيين، يزورهم وبينه وبينهم ولاء وهكذا. هؤلاء هم السرورية. وأنا أظن أن كثير منكم سيخدع بالسروريين السعوديين، والله أعلم. هذا ملخص مهم فيما يتعلق بمتى يبدع الرجل أو الطائفة. إذا أحد عنده سؤال قبل أن نكمل، في سؤال يا أخوان؟ أحد عنده سؤال يا أخواني؟ أنا يا شيخ. تفضل. بارك الله فيكم. نعم، رأينا في السعودية بعض الدعاة يعني يسجنون، هل منهم يعني سروريون؟ أنا لا أعرف في السعودية رجلا سلفيا سجن لأنه سلفي. الذي سجن في السعودية ما بين سروري أو تبليغي أو إخوان. طيب خلي سويا. واضح يا شيخ؟ نعم جزاكم الله خيرا. إذا عندك إشكال في بعض الأسماء اسألني حتى أبين لك. وهناك سوريون أظهروا يعني أظهروا عدم عداء الدولة وإخفاء العداء، فالآن لم يسجنوا لكن منعوا من الدروس ومنعوا من الخطابة في المساجد وهكذا. أخوي سوري تفضل. سوري علام عبد الحليم تفضل. سوري الظاهر في مشكلة الصوت. سوري لا يستطيع تكلم. أحيانا الصوت يؤثر. طيب في سؤال يا أخواني؟ شيخنا الفاضل بارك الله فيك. أقول بعض الأخوة سألني حق ناصر العمر. نعم الشيخ حامدين كيف حالك؟ الحمد لله طيب. أحسن إليكم يا شيخنا. بعض الأساتذة يا شيخ سألني حول الشيخ ناصر العمر يا شيخ، بما أنه له سمعة ناصر عمر وللأسف رأس كبير من رؤوس السرورية في السعودية والآن مسجون. ناصر عمر يا أخواني له أكثر من محاضرة ولقاءات يدعو للثورات ومصادمة الحكومات، حتى أن الربيع العربي أول ما ظهر بدأ تسقط بعض الدول أثنى عليه وأشاد به، قال أنا متفائل أن هذا الربيع العربي لن يتوقف في فلسطين ويخرج اليهود، قال وهو خريف الحكام وأخذ يشيد به ويثني عليه. ثم تبين فشله وأن الربيع العربي لم يستفد منه إلا الكفار والمتضرر هم المسلمون. ناصر عمر له كلام كثير في موالاة أهل البدع والقرب منهم من الحركيين وغيرهم والإشادة بهم، وأنا لي محاضرة كاملة في ناصر عمر لو تيسر لكم الرجوع إليها. طيب يا أخواني أبا فيصل لو تخرجها عرض ونقد عندك أقوال ناصر عمر عرض ونقد. طيب يا شيخ. وأيضا عندي يا أبو فيصل رد على كتاب ناصر عمر الديمقراطية. طيب يا شيخ أبشر. الشيخ حمدين. نعم يا شيخنا. الآن إن شاء الله يرسل لكم وفيصل يرسل لكم وفيصل هذين الكتابين ويتضح الأمر أو هذين الردين ويتضح الأمر إن شاء الله. إن شاء الله شيخنا. في اليوتيوب أقوى الناس عرض ونخت هنا. الأول والثاني جزءان ولا جزء واحد؟ جزءان. هذا جزء واحد مكتوب اثنين عليه. هو وجدت أبو فيصل؟ نعم. وأنا صل عرض ونخت وجدت زين. طيب شوف نعم. الرد على الديمقراطية. طيب هذا. كتابة في الديمقراطية. في سؤال يا شيخ حامدين. سوري تفضل يا شيخ حامدين. كأن الإخوة قلوا اليوم ما أدري خافوا من الأسئلة. أروش. أنا حقيقة لا ألومهم لكن خبروهم من خاص اعتبار تحريري أحسن. موجود ديمقراطية رد على كتابة. أرسل. طيب في تفضل سوري تفضل أمري أزهري. تفضل يا أخوان حفظكم الله راكم. السلام عليكم. السلام وبركاته. تفضل أخي أمري. بارك الله فيكم. ما قولكم شيخنا في الشيخ اللاوي بن السقاف؟ هذا أيضا اللي رد عليه في حواشي على كتاب الواسطية شرح الواسطية الحراس. أيوة. لو تستخرج يا أبا فيصل. واضح يا أخي أمري. هل نستفيد من كتابه مثل الموسوعة الأخلاق؟ والله أنا ما أعرف كتابه هذا، لكن إذا الكتاب لم يدس فيه شيء من الفكر السروري فاستفيدوا من غيره من الكتب. أما إذا وضع فيه تأصيلات سرورية أو نقل عن السروريين فاتركوا الكتاب ولا تستفيدوا منه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. فيك بارك أخي أمري. أحد عنده سؤال يا أخواني؟ نكمل شيخنا. نعم. نؤكد بالنسبة لنقطة ثانية شيخنا، إذا خالف من أمر جزئي شيخنا، بالمثال ممكن شيخنا جزئي، قلت لك مثل سب صحابيا واحدا فقط، هذا جزئي يكون مبتدعا ضالا، واضح؟ ليس ليس أجمع العلماء على الكفر يا شيخنا من سب الصحابة ولا كان واحد. لا لا لا لا لا لا لا لا، من تكلم في معاوية أو أبي هريرة أو غيرهما لا يقال كافر، لا، لكن يقال مبتدع ضال، ذكر الإمام أحمد في أصول السنة. واضح يا شيخ؟ أيوه. نعم، نكمل يا أخوان. وين أخونا عمر؟ أكمل يا أخوي عمر. نعم، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة للسنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، هو سيشرح هذه أكثر هذه المسائل، سيشير إليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى إشارة أوضح، يعني هنا أجمل. لذلك غالب كتب اعتقاد تدور على أصول إيمان الخمسة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بقدر خيره وشره، ويقال أصول إيمان الستة. نعم، ومن الإيمان بالله كم ذهب من الدرس الآن يا أخوان؟ كم الوقت؟ نصف ساعة شخنا تقريبا. كم؟ نصف ساعة. نصف ساعة بطل الوقت. وين كان الأحمر؟ الصورة واضحة يا أخوان؟ واضح. نعم، تفضل يا أخي عمر. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، إذن يؤمنون بما وصف الله بنصر كتابه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الأسماء والصفات توقيفية. إذن الأسماء والصفات ماذا؟ توقيفية. ما معنى التوقيفية؟ أن يرجع فيها إلى الدليل من الكتاب والسنة، وقد حكى الإجماع على أنها توقيفية. السجزي في رسالة أهل زبيد وابن عطار في كتاب باعتقاد الخالص، فهي توقيفية. فأنا نثبت شيء من أسماء الله وصفاته إلا بدليل. انتبهوا يا أخواني وأرجو أن تفهموا هذا المبحث المهم الذي يطلق على الله أحد أمور ثلاثة. الأول أسماء مثل اسم الرحمن والرحيم والله، والثاني صفات مثل صفة الغضب والرضا والسمع، الثالث إخبار يخبر عن الله، تقول الله موجود، هذا ليس اسما ولا صفة، لله ذات، هذا ليس اسما ولا صفة. ذكر هذا المبحث شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في كتاب الجواب الصحيح وبالقيم في كتاب بدع الفوائد، الأسماء والصفات توقيفية، أما الإخبار ليس توقيفيا، اخبر عن الله بأي لفظ بشرط ألا يكون سيئا من كل وجه. ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، بشرط ألا يكون سيئا من كل وجه. فإن كان سيئا من كل وجه فلا يصح الإخبار به عن الله. فعلى هذا الذي يطلق على الله أقسام ثلاثة. الاسم انتبه، يدعى ويدعى به، تقول يا الله اغفر لي، هذا دعاء للاسم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويدعى بها أي يتوسل بها، تقول يا الله بأنك الرحمن اغفر لي، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن الاسم يدعى ويدعى به، أما الصفة لا تدعى وإنما يدعى بها أي يتوسل بها. والدليل قوله تعالى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، قال وأدخلنا برحمتك، توسل بأي شيء بصفة الرحمة. أما الإخبار فهو لا يدعى ولا يدعى به، كقوله تعالى كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه، قال كل شيء، إطلاق شيء على الله من باب الإخبار ليس مدحا من كل وجه. وقال سبحانه قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، إطلاق شيء ليس مدحا لكن ليس ذما من كل وجه، لذلك يصح إطلاقه على الله. قال رحمه الله تعالى من غير تحريف. ما معنى التحريف؟ التحريف هو التغيير، التحريف هو التغيير. إذا من غير تحريف أي من غير تغيير ولا تعطيل. التعطيل أيضا تغيير، التعطيل أيضا تغيير، لكن التعطيل يرجع إلى المعنى، أما التحريف قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى، فالتحريف أعم. فعلى هذا إذا قيل ما الفرق بين التحريف والتعطيل، الفرق من وجهين. الأول أن التحريف أعم من التعطيل، لأن التحريف يكون في اللفظ ويكون في المعنى، أما التعطيل فلا يكون إلا في المعنى. ذكر هذا ابن القيم كما في مختصر الصواعق. شيخ دي أن موت يدر قطع الصوت يا أخوان. نعم يا شيخنا. قطع الصوت. نعم شيخنا. أعيد يا أخوان. أعيد قولهم من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف تغيير للمعنى، التحريف هو التغيير، وقد يكون للمعنى وقد يكون لللفظ، كقول استوى بمعنى استولى، هذا للمعنى، أو حطة، الله قال وقولوا حطة، أصلها حط عنا خطايانا، فقال اليهود حنطة، أو قالوا حبة شعير، فغيروا اللفظ. فإذا التحرير التحريف تغيير، وقد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى. قال ولا تعطيل. التعطيل هو تغيير المعنى فحسب، تغيير المعنى فحسب، بخلاف التحريف كتغيير المعنى واللفظ. فإن قيل ما الفرق بين التحريف والتعطيل، يقال الفرق من وجهين. الأول أن التحريف أعم، لأنه يكون في المعنى ويكون في اللفظ التحريف، أما التعطيل لا يكون إلا في المعنى. الفرق الثاني أن التعطيل هو إلغاء للمعنى الصحيح، ولا يلزم أن يجعل معنى فاسد معنى فاسدا، بالمجرد إلغاء المعنى الصحيح يسمى تعطيلا. أما التحريف فهو تغيير المعنى الصحيح إلى معنى آخر فاسد. هذا ماذا يا أخوان؟ هذا التحريف. إذا الفرق من جهتين، من يبين لي يا أخوان الفرق بينهما؟ يا أخواني من يبين الفرق بينهما؟ أمير تفضل. أمري نعم أنا شيخ. تفضل. من؟ أبو نواف. تفضل أبو نواف. تفضل. نعم نعم. الفرق بين تحريف وتعطيل، أولا تحريف أعم من التعطيل، أعم من التعطيل، أما التحريف يكون في اللفظ، وأما التعطيل فلا يكون إلا في المعنى. أحسنت أحسنت يا بنوا. الفرق الثاني. نعم الفرق الثاني التعطيل هو إلغاء لمعنى صحيح. التعطيل هو إلغاء لمعنى صحيح، وأما التحريف تغيير من معنى صحيح إلى معنى باطل أو معنى فاسد. نعم أحسنت أحسنت أحسنت. طيب قول المصنف من غير ومن غير تكييف. أحسنت جزاك الله خير يا شيخ. قول المصنف من غير تكييف ولا تمثيل. التكييف والتمثيل، وغير التمثيل واضح، يعني واضح بلا من غير تمثيل، يعني ألا يمثل صفات الله بصفات المخلوقين. لكن التكييف، التكييف يا إخواني شيء يكيف الذهن، يعني تكيف الصفات بشيء ذهني، لا يلزم يكون شيء موجود. التمثيل تقول يد الله مثلا، يقول القائل يد الله كيدي، هذا تمثيل. أما التكييف يتخيل يد الله على الصفة ولا يشبه بعيد المخلوق، لكن يتخيلها، يتخيلها على صفة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تكييفا. والفرق بين التكييف والتمثيل من وجهين. الأول التكييف أعم، لأنه يكون لموجود ويكون لغير موجود، تتخيل في ذهنك صفة لليد ولا تشبه بأيد مخلوقين، لا تمثل بأيد مخلوقين، لكن تتخيل، هذا يسمى تكييف لغير موجود. وتشبيه يد الله بيد المخلوقين أيضا يسمى تكييفا. فإذا التكييف تمثيل لموجود ولغير موجود، أما التمثيل فهو لا يكون إلا للموجود، أما التمثيل فهو لا يكون إلا الموجود. ذكر هذا العلامة الحراس في شرح الواسطية، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية. الفرق الثاني أن التمثيل يكون في العدد والهيئات، يعني في العدد والصفات، أما التكييف فهو في الهيئات فحسب، ما يكون في العدد. قال سبحان الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثل ومن الأرض مثلهن. لاحظ خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع أراضين، هذا تمثيل في العدد، يعني التمثيل يكون في العدد وفي الصفات، أما التكييف لا يكون في الصفات أي الهيئات. فبهذا يكون التمثيل أعم، لأنه يشمل العدد والهيئات بخلاف التمثيل، فلا يكون إلا في الهيئات ولا يكون في العدد. واضح إن شاء الله يا مشايخ؟ يا مشايخ واضح؟ نريد إعادة الفرق الأول يا شيخ. نعم أعيد الأول. نعم الفرق بين التكييف والتمثيل من وجهين. الوجه الأول أن التمثيل، أن التكييف، التكييف يكون لأشياء موجودة، تقول يد الله كيدي، هذا يسمى تكييفا، ويكون لأشياء متخيلة. إذا التكييف أعم فإنه يكون تمثيل للصفة بصفات الموجودة بأحد بصفات الموجودات وأيضا بغير الموجودات، وإن بأشياء يتخيلها الذهن، هذا يسمى ماذا؟ تكييفا. أما التمثيل فلا يكون الآن أما التمثيل فلا يكون إلا للموجود فقط، أما التمثيل فلا يكون إلا للموجود، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، التمثيل يكون في الهيئات أي الصفات وفي العدد في أمرين. قال تعالى الله الذي خلق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فقوله ومن الأرض مثلهن هذا تكييف، هذا المعذرة التمثيل في العدد، واضح؟ تمثيل في العدد. فإذا التمثيل يكون في العدد هذا أولا، ثانيا يكون في الصفات أي الهيئات. أما التكييف فيكون في الهيئات فقط ولا يكون في الأعداد، لعل اتضح يا أخواني. يتضح إن شاء الله، جزاك الله خير. نعم أكمل يا عمر. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه. إذا قال بل يؤمن بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظوا إخوان في النفي أجمل، ليس كمثله شيء، أما في الإثبات هو السميع البصير فصل، والشاهد قوله ليس كمثله شيء. فقاعدة الأنبياء والمرسلين، فطريقة الأنبياء والمرسلين وأهل السنة أنهم ينفون عن الله النفي المجمل ويثبتون الإثبات المفصل. إذا قال ليس كمثله شيء نفي مجمل، وفي التفصيل وفي الإثبات قال هو السميع البصير. قال فلا ينفون عن ما وصف به نفسه. أهل السنة قاعدتهم في هذا الباب كالتالي، أرجوكم افهموا القاعدة، ما أثبته الله ورسوله يثبتونه، هذا أولا. ثانيا، ما نفاه الله ورسوله ينفونه، وما لم يأتي نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة فإنما يتوقفون. فمثلا أثبت الله لنفسه السمع البصر فنثبته هو السميع البصير، ونفى الله عن نفسه السنة أي النعاس والنوم، قال لا تأخذه السنة ولا نوم فننفيه. ولم يأتي عن الله الكلام على صفة اللسان، لم يأتي الدليل بإثبات صفة اللسان ولا بنفي صفة اللسان، وكذلك صفة الشم، لم يأتي دليل بإثبات صفة الشم ولا بنفي صفة الشم. فإذا الموقف مما لم يأتي إثباته ونفيه التوقف. ذكر هذه القاعدة الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التدموية، قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي كلام الله ورسوله لا يحرفون عن موضعه، لا يغيرونه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، لا يلحدون أي يميلون ويغيرون أسماء الله. إن الذين يلحدون في آياتنا، قال ولا آياته، كذلك آيات الله وأحكامه لا يلحدون فيها. إذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا الإلحاد في الأسماء، واللحد مأخوذ من الميل، لذلك اللحد القبر مأخوذ من الليل من الميل. قال إن الذين يلحدون في آيات لا يخفون علينا، أي أيضا يحرفون ويغيرون في آيات الله. قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لماذا يا أخواني؟ لما يلي، قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ما له ند ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، هل تعلم له سميا؟ قال ولا يقاس بخلقه، لا يقاس سبحانه بخلقه قياس التمثيل. اكتبوا يا إخواني قياس التمثيل، لأن القياس أقسام ثلاثة: قياس التمثيل والشمول والأولوي. ولعل يتيسر بيان هذا في أحد الدروس السابقة الآتية. فلا يقاس على خلقه قياس التمثيل كما يقاس، فلا يقاس بين الله وخلقه بقوله تعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ثم قال فإنه سبحانه، تفضل يا أخي عمر. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نعم. ثم رسل. إذا كان الله سبحانه، إذا كان كلام الله جمع بين أمرين، بين كونه الأعلم سبحانه والأصدق والأحسن بيانا، جمع بين الأمور الثلاثة، رقمها أعلم بنفسه بغيره، هذا أولا، أحسن بيانا هذا الثاني. أمرا فهو مراد على ظاهره، لأنه يعلم وصادق لا يكذب وناصح، ومقتضى هذا ومبين يأتي كلامه على أحسن البيان. أما قوله تعالى أعلم بنفسي وبغيره كما قال تعالى أنتم أعلم أم الله، أما قوله أصدق قيلا قوله تعالى لقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، أما قوله أحسن حديثا من خلقه لما روى مسلم من حديث جابر فإن خير الكلام كلام الله، فإن خير الحديث كلام الله، لاحظ خير الحديث كلام الله، فدل على أن كلام أحسن من كلام غيره. نعم تفضل. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة أتى به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله يجعلني وإياكم منهم أرحم الراحمين. أمين. فقول ثم رسل صادقون أي صادقون فيما يخبرون، مصدقون أي يصدقهم أهل الحق. إذا الرسل صادقون فيما يخبرون، مصدقون أي يصدقهم أهل الحق. واضح يا أخواني؟ بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، فإنهم ليسوا صادقين ولا مصدقون، فليسوا صادقين ولا مصدقين. ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه الآية من اكتبها عندك من أدلة أهل السنة على إثبات الصفات لله، لأنه قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي عما يصفون المخالفون للرسل، وسلام على المرسلين أي سلم على المرسلين لحسن ما يصفون الله به، قال والحمد لله رب العالمين. قال ابن تيمية فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، قال وهو سبحانه قد جمع في وصف به نفسه بين النفي والإثبات، يعني جاءت الأدلة بالنفي وجاءت الأدلة بالإثبات، لأنه هذا نفي والإثبات هو السميع البصير. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء وأرحم الراحمين. وبهذا ينتهي الدرس ونكمل الأسبوع الآتي إن شاء الله. إلا إذا في أسئلة تفضل يا أخواني. في سؤال شيخ. تفضل. نعم، هنا عبر المؤلف بالتمثيل، فهل هناك فرق بين التمثيل والتشبيه؟ نعم، بينهما فرق. الأدق أن يعبر بالتمثيل لأنه لفظ القرآن. معي يا شيخ؟ نعم، فلفظ القرآن التمثيل، فالأدق أن يعبر بلفظ التمثيل لأنه لفظ القرآن. معي يا شيخ؟ هذا أولا. ثانيا، لاحظ التمثيل، التمثيل يكون من كل وجه، أما التشبيه يكون من بعض الوجوه. يعني أنا أشبهك وأنت تشبهني، لابد أن بين تشابه بعض الوجوه، لكن إذا كان مشابها من كل وجه يقال تمثيل. فلذلك الشريعة جاءت بنفي التمثيل ولم تأتي بنفس التشبيه. لماذا يا إخواني؟ أرجو هنا مبحث دقيق، هل أنتم مستعدون؟ لا، أو أرجئه الدرس القادم. القادم يا مشايخ، مستعدون له أو أرجئه الدرس القادم؟ لماذا لا يتكلم المشايخ؟ أين أفضل الدرس القادم يا شيخ؟ يمكن أحسن الدرس القادم حتى يذكرني. أعد سؤالك يا شيخ، بين الفرق بين التمثيل والتشبيه الدرس الآتي إن شاء الله. إن شاء الله. في سؤال يا اخواني احد عنده؟ تفضل رافع يدك. تفضل. عندي سؤال يا شيخ. تفضل فخر الدين. احسن الله اليكم. هل يصح ان يقال اذا ان مسلك السلف في اسماء الله وصفاته هو مسلك التفويض؟ لا يصح يا شيخ فخر الدين. نعم يا شيخ، نعم. ما معنى التفويض؟ التفويض بمعنى توكيل معناه إلى الله عز وجل. يقول أنا لا يعرف معنى أسماء الله وصفاته إلا الله عز وجل. نعم، يعني صار التفويض. نعم. يقول أن المعنى لا يعلمه إلا الله، صح؟ صح. من أجوبة السلف في هذا الباب الإمام مالك وشيخه ربيعة الرأي، وأخرج وروى الجوابين البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، أن الإمام مالكا وكذا شيخه أبو عبد الرحمن سئل ما الاستواء، قال الاستواء غير مجهول. ما معنى غير مجهول؟ غير مجهول معناه بالرجوع للغة العرب. واضح يا شيخ؟ واضح. فإذا قال والكيف غير معلوم، يعني الكيف مجهول، هذا رد على من ينسب التفويض للسلف. واضح يا شيخ؟ واضح يا شيخ. وأيضا روى البيهقي وغيره عن الأوزاعي أنه قال سئل مكحول والزهري عن أحاديث الصفات، قال أمروها كما جاءت، دليل أنه جاء لها معنى، وإلا لما قال أمروها كما جاءت. أي نعم. وروى أيضا البيهقي والخلال وغيرهما عن الوليد بن مسلم أنه روى عن الأوزاعي وعن سفيان الثوري وعن الليث بن سعد أنهم وغيرهم أنهم قالوا سلام وكذاك الله خير بالله، أنهم قالوا أمروها كما في أحاديث الصفات، أمروها كما جاءت بلا كيف. انتبهوا يا أخواني، بلا كيف. نفى الكيفية يدل على إثبات ماذا؟ إثبات المعنى. إثبات ماذا يا إخوان؟ المعنى. إثبات المعنى. أحسنت. طيب، ما رأيك من توقف؟ لأن إحنا الآن ما بقي عن نهاية الجمعة إلا 10 دقائق. أي نعم. هذا وقت دعاء، فأستأذنكم يا مشايخ. نعم يا شيخ، جزاك الله خير. والله ربنا يا شيخ بالتوفيق. ادعوا لي أنتم. أنتم والله يعني يرجى فيكم خير عظيم جدا. أنا أعتقد أن إيمانكم أحسن من إيماننا بكثير جدا، لأنكم طلاب علم وفي دولة من الدروس. نحن لسنا معذورين. وطبيعي أن نكون يعني من كان منا طالب علم فهذا طبيعي في بلاد تظهر فيها السنة وبلاد الحرمين إلى آخره. أما أنتم الله يرجى لكم خير عظيم جدا، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم والدين فردوس الأعلى يا رب العالمين. آمين آمين. فلا تنسوني يا أخواني بالدعاء بالثبات والصلاح والهداية والتوفيق لي ولكم وأرحم الراحمين. إن شاء الله تعالى بعد أربع دروس تقريبا يكون هناك اختبار تحريري إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كami ingatkan kembali untuk pertemuan nanti insyaallah akan ada ujian bersama Syekh Abdul Aziz Rais. Yang pertama, yang kedua, besok hari Sabtu ada kajian bersama Syekh Walid Saif Nasir dengan kitab Sunan Abu Dawud. Dan insya Allah dalam satu pekan kajian Masyekh itu ada dua, bersama Syekh Abdul Aziz Rais dengan pembahasan kitab Akidah Wasatiyah dan kitab hadis Sunan Abu Dawud dengan Syekh Walid Saif Nasir hari Sabtu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tasjil Ustaz dari garisnya Syekh Walid dan Syekh Rais yang pertama tidak bisa dibuka itu Ustaz di yang disebarkan itu. Iya, Qadarullah itu di, Ana juga tanya sama Ana baru tahu aturan dari Zoom itu tadi Ana dikasih Ana kemarin dua hari berapa hari yang lalu itu ditanya di, Ana ditanya sama beberapa ikhwah juga lalu Ana bertanya kepada yang mas'ul media. Kata beliau itu 3 hari saja atau kurang lebih ada batasan waktunya dia kalau Zoom. Sehingga kita usahakan di YouTube kan di MDI nanti. Di Mu'taqaduat Indonesia akan disimpan di situ secara khusus privasi gitu. Insya Allah. Nah Ustaz. Ustaz Samil. Karena ada imtihan, mohon untuk. Kita bisa meroja. Ya insyaallah. Ini Ustaz Abu Nibal. Ustaz Abu Nibal bisa memberikan penjelasan Ustaz. Oke, ini caranya. Bismillah. Asyidah kiram untuk tasjil di YouTube sebetulnya memang dari awal juga sudah bisa, hanya waktu kemarin kita apa namanya untuk link ke sana itu agak kredit ya. Jadi yang bisa memasukkan atau langsung mengintegrasikan ke YouTube itu hostnya langsung ya. Misalkan aku Naziko, kemudian Antum bisa langsung mengarahkan dari di sana ada setting ya, ada settingan nanti di sana ada profil untuk memasukkan ke link YouTube. Nah nanti di link YouTube-nya itu tinggal dimasukkan klik link saja link YouTube-nya yang mana di sana ada Mu'taqaduat Indonesia kemudian ketika mulai itu sudah bisa di apa namanya sudah di recording langsung gitu. Nah Ana juga dari awal itu sudah mempersiapkan tapi karena opsi pertama itu adalah Mas Syekh ya dari Ustaz Samil dulu pernah mengatakan tidak usah di record jadi ya Ana tidak terlalu apa namanya banyak bertanya namun Ana berpikir dari awal ini perlu di record gitu perlu direkam dan perlu didokumentasikan bahkan sudah disiapkan jadi kalau untuk sekarang siap ya mungkin nanti kita persiapkan dan itu host yang bisa memasukkan atau mengintegrasikan ke durus-durus dari semua masayih gitu. Untuk apa? Untuk bahan murojaah ke depan, begitu. Demikian Ustaz Samil. Mas ada YouTube-nya. Ya, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Nanti insya Allah bisa dimulai, Ustaz. mulai pekan ini, mulai hari ini saat, ya. Alhamdulillah hari ini sudah kita mulai saat. Ya, ini itu sistemnya recording ya. Nanti Akhjiko mungkin bisa memberikan. Tapi kalau misalkan yang sifatnya recording bisa disaksikan langsung juga oleh yang ada apa, ada halangan, itu bisa disaksikan langsung. Bisa saja Zoom itu crowded ya jaringannya, tapi dia bisa menyaksikan secara langsung dari YouTube-nya. Insya Allah itu sudah bisa. Nah, Ustaz. Ini sudah dimulai saat ya? Tadi yang di YouTube udah di anu. Belum. Kalau tadi Ana sudah sampaikan ke Akhjiko, ini link-nya apa? Akses akunnya dan password-nya. Walau alam, tapi setelah Ana cek tadi belum apa ya? Belum live ya. Jadi kemungkinan ini belum ada, dan juga Ana lihat dari message setting ini admin host-nya itu yang ada fitur untuk tampilan YouTube begitu. Biasanya kalau di live kan ke YouTube itu ada pemberitahuan juga gigi tanya. Betul. Tapi belum ini. Mungkin apa namanya kajian masayih yang lain, insya Allah nanti Ana arahkan dulu untuk akses akunnya. Jadi biarkan akun itu terbuka, jangan di log out gitu. Ketika misalkan antum jadi host, antum sudah bisa merekam langsung. Gitu. Dan nah, tidak susah untuk pengoperasiannya insya Allah. Nah, insya Allah, Seth. Insya Allah. Berarti insya Allah kita mulai pekan depan, Seth. Insya Allah. Nah, khair, insya Allah. Insya Allah. Atau mungkin mulai pekan besok aja, Seth. Hari Sabtu, karena Syekh Walid Syekh Nasir besok ada kitab Sunan Abu Dawud itu. Bisa. Bahkan juga bisa ditampilkan dengan share screen-nya di sini. Ini kan ada yang di tengah itu fasilitas yang berwarna hijau itu share ya. Jadi nanti Syekh Walid bisa share kemudian memasukkan apa materinya. Dan jadi ini semua bisa baca gitu. Ana juga barusan mau share screen itu apa namanya Akidah Wasithiyah, tapi antum dulu tuh pernah kirim enggak ya PDF-nya itu ya? Akidah Wasithiyah itu. Yang dibaca sama Ustadz Umar Baladraf itu. Oh iya, sama Baladraf. Iya. Jadi nanti bisa semua baca, semua lihat gitu. Terkecuali yang lain bisa juga dalam apa fasilitas bilah layar di HP-nya atau di laptop gitu. Nah, kalau untuk Syekh Walid bisa nanti antum kirimkan Sunan Abu Daud-nya apa file PDF-nya, kemudian juga host-nya itu nanti kita tanya sama Ustadz Ziko ya. Ya, insyaallah. Nanti okay. Anak kirimkan tadi insyaallah. Itu selain Ustadz Ziko ada lagi Ustaz yang membantu bagian media. Soalnya kadang-kadang Ustadz Ziko juga agak bertabrakan waktunya itu. Ya, sebetulnya anak bisa saja sih, bisa saja. Jadi meskipun di mana, kalau untuk link Zoom itu sebetulnya kita hanya untuk mengaktifkan saja. Misalkan antum sekarang ini host ya, nggak bisa untuk men-share screen kemana ke YouTube atau share screen yang lain, itu bisa dialihkan dulu hostnya, kemudian dipindahkan lagi oleh host itu ke antum lagi hostnya gitu. Jadi dimanapun itu sebetulnya nggak ada permasalahan anak pikir ya. Ya tergantung kita saja bisa mengoperasikannya gitu. Kalau antum sendiri saat itu setiap hari Jumat dan setiap hari Sabtu waktunya bisa nggak itu saat kira-kira? Ya insya Allah sebetulnya anak dari awal juga memantau, memperhatikan terus gitu Ustaz. Jadi untuk masalah waktu terkecuali kemarin, ya artinya kemarin juga sebetulnya bisa saja sih. Ketika HP ini dipakai juga, kita bisa pakai bilah layarnya. Sebetulnya nggak ada masalah. Bisa langsung, Ustaz. Nam. Ya, mungkin kalau untuk share screen PDF kitabnya itu, Ana rasa masing-masing Ustaz harusnya punya kitabnya, atau kalau nggak di device yang lain, di peralatan yang lain. Karena kita butuh juga video dari Syekh, karena Syekh kadang juga menggerakkan gestur-gestur yang mungkin bisa memperjelas penjelasannya gitu. Jadi kalau itu diganti sama tampilan kitab, ya narasa lebih ini video Syekhnya gitu lah. Paham maksud Ana ya? Nah, paham. Nah, Kalau itu teknis, sebetulnya kalau memang nggak ada apa fasilitas layarnya untuk susah bolak-balik paling ya ya apa namanya nggak bisa dibilah gitu. Mungkin untuk OS 10 itu sudah bisa, OS 10 HP sudah bisa ada fungsi pemisah layar ya. Jadi bisa melihat satu di atas materi Syekh, satu juga materi kitabnya. Begitu. Kalau Anda tawarkan juga sebetulnya ada ini, ada fasilitas yang dimana Syekh ketika berbicara kemudian share screen Syekh juga bisa itu, dan itu admin yang bisa mengatur gitu. Jadi tampilan juga tidak full banyak ya in apa namanya monitor, akan tetapi bisa saja orang yang berkompeten misalkan antum tampil di apa namanya di monitor, kemudian Syekh juga monitor, ketika share screen itu dibagi Syekhnya ada, share screennya ada, itu juga ada, dan itu lebih mudah pengoperasiannya ketimbang Zoom ya. Anda juga ini diajarkan oleh Ustadz Uziko yang memakai dengan StreamYard, namun itu berbayar ya, sama dengan Zoom ini juga berbayar. Nah, fasilitasnya adalah bisa di-share ke akun-akun Facebook juga ataupun akun YouTube secara langsung. Itu lebih mudah pengoperasiannya dibandingkan dengan OBS. Begitu Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi untuk rekamannya Syekh tadi ini ada Ustaz ya yang tersimpan Ustaz ya? Ini sudah ada terekam record, nanti diminta saja linknya kepada Ustaz Ziko ya. Ustaz Samil juga coba dikoordinasikan dengan Ustaz Ziko untuk linknya, karena beliau juga memang apa ya sibuk gitu. Tapi kalau ini sudah direcord, insya Allah ada recordingnya, ada file yang direcord gitu. Ya Ustaz, insya Allah nanti anak ini. Nah. Mungkin mungkin anak izin terlebih dahulu, anak jadikan antum khosat, mungkin masih diskusi dengan para setia ini. Tafadol. Ya, anak izinkan antum jadi khosat. Tafadol, silakan. Ustaz Abu Nibali ya? Naam, ahlan. Ahlan Ustaz, ana baru lihat antum Ustaz. Ana Akbar Ustaz. Akbar dari mana ya? Yang dari Sulbar. Polewali Mandar. Akbar Sahal ya? Naam. Mana tampilan videonya antum? Coba dibuka kamera. Yeah.